إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقلنا قد شرعنا في الفصل الذي ذكره المصنف رحمه الله تبارك وتعالى لذكر أعمام وعمات نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد أشار المصنف رحمه الله تبارك وتعالى إلى أن للنبي صلى الله عليه وسلم من أعمامه 11، على خلاف بين أهل العلم في ذلك، وسمى أعمام النبي صلى الله عليه وسلم على العدد الذي ذكر. وأعمام النبي صلى الله عليه وسلم على 3 أقسام: قسم لم يدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وقسم أدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، وقسم آخر أدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم. فمن أدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هم 4، أسلم منهم 2 ولم يسلم الآخران. أما من أسلم فهما حمزة والعباس رضي الله تعالى عنهما، وأما من لم يسلم ممن أدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أعمامه 4 أبو طالب وأبو لهب. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى من عجائب الاتفاق أن من لم يسلم كان اسمه مخالفا لأسامي الإسلام، فأبو طالب اسمه عبد مناف معبد لغير الله، وأبو لهب اسمه عبد العزى معبد لغير الله، وكلا الاسمين ليس من أسماء الإسلام، فهؤلاء كفرا ولم يسلما. والفرق بينهما أن واحدا منهما ناصر النبي صلى الله عليه وسلم والآخر ناصبه العداوة. أبو طالب هو الذي نصر نبينا صلى الله عليه وسلم بخلاف أبي لهب. والمصنف رحمه الله تبارك وتعالى قد ذكر أيضا بعض أبناء أعمام نبينا صلى الله عليه وسلم، لما ذكر بعض الأعمام ذكر بعض أبنائهم، وفيهم من أسلم، فيهم من كفر، وأبناه أسلموا كأبي لهب. ومن هنا يظهر إجابة دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم، أو ما رجاه صلى الله عليه وسلم حين قال لجبريل ومعه ملك الجبال: إني أرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، يعني من أولئك الذين عادوه صلى الله عليه وسلم وآذوه، كان يرجو أن يكون في أبنائهم من يوحد الله جل وعلا، فكان ما رجا عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك ذكر عماته صلى الله عليه وسلم. قال الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين، قال: وعماته صلى الله عليه وسلم 6: صفية بنت عبد المطلب أسلمت وهاجرت وهي أم الزبير بن العوام، توفيت بالمدينة في خلافة عمر بن الخطاب، وهي أخت حمزة لأمه، يعني أخت حمزة الشقيقة لأمه ولأبيه، هي شقيقة، وتوفيت في أيام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كما قال المصنف. نعم. وعاتكة بنت عبد المطلب قيل إنها أسلمت وهي صاحبة الرؤيا في بدر، وكانت عند أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، ولدت له عبد الله وأسلم وله صحبة وزهيرا وقريبة الكبرى. قال ولدت له عبد الله عاتكة، أيضا هي عمة النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف هل أسلمت أم لم تسلم، اختلف في إسلامها هل أسلمت أم لم تسلم. وابنها الذي قال سماه بعبد الله ولدت له عبد الله، عبد الله هذا ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، كان شديدا على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من جملة من كان مع صناديد قريش لما قالوا له لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا إلى آخر الآية التي في الإسراء، كان شديدا، وبعد ذلك هدى الله جل وعلا وأسلم، هدى الله سبحانه وتعالى وأسلم. ومن الطرائف أنه لما جاء ليسلم النبي صلى الله عليه وسلم لقيه فأعرض عنه، فالذي أدخله إلى النبي صلى الله عليه وسلم هي أم سلمة زوج نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي أخته من أبيه هند بنت أبي أمية، وهو عبد الله بن أبي أمية. وأروى بنت عبد المطلب كانت عند عمير بن وهب بن عبد الدار بن قصي، فولد لها أروى هاتي أيضا عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا اختلف في إسلامها هل أسلمت أم لم تسلم. الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى قال في السير أنها أسلمت، وذكر ابن عبد البر رحمه الله تبارك وتعالى مثل ذلك، وذكر الخلاف في إسلامها ابن القيم رحمه الله قال وصحح بعضهم إسلامها، غير أن ابن إسحاق محمد بن إسحاق ينكر إسلامها، بل محمد بن إسحاق يقول لم يسلم من عمات النبي صلى الله عليه وسلم إلا صفية، لم يسلم من عمات النبي صلى الله عليه وسلم إلا صفية التي ذكرها المصنف رحمه الله تبارك وتعالى أولا، ثم وقع الخلاف في إسلام عاتكة وفي إسلام أروى. فولدته طليب بن عمير وكان من المهاجرين الأولين، شهد بدرا وقتل بأجنادين شهيدا ليس له عقب. وهذا طليب هو الذي من يقول بأن أروى أسلمت يقول كان سببا في إسلامها، يقولون كان سببا في إسلامها. وأميمة بنت عبد المطلب كانت عند جحش بن رئاب، ولدت له عبد الله المقتول بأحد شهيدا، وأبا أحمد الأعمى الشاعر واسمه عبد، وزينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وحبيبة وحمنة كلهم لهم صحبة، وعبيد الله بن جحش أسلم ثم تنصر ومات بالحبشة كافرا. الذي كان زوج أم حبيبة ثم لما تنصر تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة. نعم. وبزة بنت عبد المطلب كانت عند عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، فولدت له أبا سلمة واسمه عبد الله، وكان زوج أم سلمة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وتزوجها بعد عبد الأسد أبو رهم ابن عبد العزة بن أبي قيس، فولدت تزوجها يرجع إلى من سميتها بزة، ما أدري إذا كان مضبوط عندك هكذا، وفي تسميتها اسمها برة بنت عبد المطلب، قال وتزوجها عبد الأسد بن رهم. فولدت له أبا سبرة بن أبي رهم، وهذا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وممن أسلم قديما وهاجر الهجرتين. وأم حكيم وهي البيضاء بنت عبد المطلب كانت عند كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف، فولدت له أروى بنت كريز وهي أم عثمان بن عفان رضي الله عنه. هؤلاء من ذكر هم عمات النبي صلى الله عليه وسلم، هن ست كما ذكر المصنف، ولم يجمع العلماء على إسلام واحدة منهن إلا على صفية، واختلفوا في عاتكة وفي أروى هل أسلمت أم لا. قال رحمه الله ذكر أزواجه عليه وعليهن الصلاة والسلام. وأول من تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب، تزوجه وهو ابن 25 سنة، وبقيت معه حتى بعثه الله عز وجل، فكانت له وزير صدق، وماتت قبل الهجرة 3 سنين، وهذا أصح الأقوال، وقيل قبل الهجرة 5 سنين، وقيل 4 سنين. خديجة رضي الله تعالى عنها هي أولى زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم، تزوجها نبينا صلى الله عليه وسلم بعد أن كانت تحت رجلين قبله صلى الله عليه وسلم، كانت تحت عتيق بن عائد وبعده تحت أبي هالة، ثم بعد ذلك تزوجها نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي المرأة العاقلة الحاذقة المعروفة بأخلاقها الفاضلة، حتى كانت تسمى في الجاهلية وهي في مكة بالطاهرة، تسمى بالطاهرة. فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وجد منها المرأة الحاذقة العاقلة التي آوته عليه الصلاة والسلام، وكان يلجأ إليها في أحزانه صلوات ربي وسلامه عليه، وكان يخبر أنه قد رزق حبها صلى الله عليه وسلم، وبشر صلى الله عليه وسلم بأن لها بيتا من قصب، أي أنها من أهل الجنة، وبشرها بهذا البيت، بيت من قصب لا صخب ولا نصب، قيل كان لها بيت من قصب لأجل أن بيتها هو أول بيت في الإسلام، لأنها أول من أسلمت على الإطلاق بإجماع أهل العلم، نقل الإجماع الحافظ بن عبد البر وابن الأثير رحمهم الله تبارك وتعالى، فبيتها هو أول بيت في الإسلام، وقيل لأجل أنه كان لها قصب السبق والمسارعة إلى الإسلام، وأنها لم تتعب النبي صلى الله عليه وسلم في عشرته معها وهو زوجها، لا قبل النبوة ولا بعد النبوة، فكان لها ما ذكر صلى الله عليه وسلم مبشرة أن لها بيتا من قصب عليه الصلاة والسلام. وخديجة خصت عن باقي نسوة النبي صلى الله عليه وسلم بأن جميع ولد النبي صلى الله عليه وسلم منها، ولم تلد واحدة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لم تلد له واحدة إلا خديجة، كل ولده من خديجة، إلا ما أشرنا إليه في ذكر أولاده إبراهيم من ماريا، وماريا هي سريته صلى الله عليه وسلم وليست بزوجة، فكل أولاده من خديجة رضي الله تعالى عنها، فهي الوحيدة من زوجاته التي ولدت له. ومما خصت به أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بينها وبين امرأة أخرى، لم يجمع بينها وبين امرأة أخرى، فلم يتزوج حتى ماتت، لم يتزوج صلى الله عليه وسلم حتى ماتت خديجة، بخلاف باقي زوجاته فتزوج وزاد أخرى حتى جمع صلى الله عليه وسلم بين 11 زوجة. لكن خديجة مما خصت به أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بامرأة أخرى وهي تحته. وأيضا مما خصت به لا على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل على نساء العالمين، أنها من أكمل النساء، أنها من أكمل النساء، وأنها من أفضل نساء هذه الأمة، هذا مما خصت به أيضا رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والنبي صلى الله عليه وسلم حين حدثته عائشة عن خديجة رضي الله تعالى عنها أخبر بأنها آمنت به يوم أن كفر به الناس وآوته رضي الله تعالى عنها، وصدقته يوم كذبه الناس، وعانته بمالها يوم منعه الناس ورزق منها الولد عليه الصلاة والسلام. فلهذا قال إني رزقت حبها، أي خديجة رضي الله تعالى عنها. ومن وفائه صلى الله عليه وسلم لخديجة أنه كان إذا أهدي إليه شيء أهدى منه إلى صديقاتها، أهدى منه إلى صديقات خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي أولى زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم. قال تزوجها وهو ابن 25 سنة، وهي كانت في 40، وهذا على المشهور، كانت في 40 على المشهور. قال: وماتت قبل الهجرة بثلاث سنين، وهذا أصح الأقوال، وقيل قبل الهجرة بخمس سنين، وقيل بأربع سنين، وهذا أمر مختلف فيه، لكن المتيقن أنها ماتت قبل الهجرة، هذا المتيقن أنها ماتت رضي الله تعالى عنها قبل الهجرة. فقد قال عروة كما عند الإمام البخاري: ما توفيت؟ قال: توفيت خديجة رضي الله تعالى عنها قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم، أي قبل هجرته إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. وقيل على على بعض هذه الأقوال في سنة وفاتها أنها ماتت ولها 65 سنة، ماتت ولها 65 سنة. ثم تزوج سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي بعد خديجة بمكة قبل الهجرة، وكانت قبله عند السكران بن عمرو أخي سهيل بن عمرو، وكبرت عنده وأراد طلاقها فوهبت يومها لعائشة فأمسكها. وقوله وكبرت عنده، الضمير يرجع للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كبرت عند النبي صلى الله عليه وسلم، كبرت عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأراد طلاقها، أي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق سودة، وهي من حكمتها حتى تبقى زوجة له في الجنة، وهذا مرادها. وهبت ليلتها لعائشة لأنها تعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة رضي الله تعالى عنها. قال فوهبت يومها لعائشة فأمسكها، وهذا من عقلها كما قلت، هذا من رجاحة عقلها ومن حكمتها حتى تكون زوجا لنبينا صلى الله عليه وسلم في الآخرة، فتبقى الزوجية في الدنيا وتكون زوجة له في الآخرة. فوهبت ليلتها لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وسودة تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتزوج امرأة أخرى في مدة ثلاث سنوات، انفرد بها مدة ثلاث سنوات، ولكن هذا لا يعني أنه لم يعقد على امرأة، بل يذكر كثير من أهل العلم أنه تزوج بعائشة قبل سودة، ومعنى تزوج بعائشة يعني عقد على عائشة. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: والصحيح أن عائشة عقد عليها قبل سودة، ولم يدخل بعائشة إلا في السنة الثانية من الهجرة، وأما سودة فإنه دخل بها بمكة. وهذا قول ساقه أيضا أبو نعيم وجزم به جمهور العلماء، بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة أول امرأة عقد عليها بعد خديجة هي عائشة، أي عقد على عائشة رضي الله عنها، وتزوج بسودة بعد ذلك، لكنه دخل بسودة وانفرد بها ثلاث سنوات، حتى بعد الهجرة دخل بعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. نعم. قال: وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة بنت أبي بكر الصديق بمكة قبل الهجرة بسنتين. نعم، والمراد بقوله وتزوج يعني عقد عليها، وإذا عقد الرجل على امرأة فصارت زوجة له، هي زوجة له بهذا العقد، سواء دخل بها أم لم يدخل بها. فإذا عقد الإنسان على امرأة عقدا صحيحا فهي زوجة له، ولا تعتبر مجرد خطبة أو نحو ذلك، بل هي زوجة. ولهذا لو جاء إلى فراقها فإنه يلزمه أن يطلق، يلزمه أن يطلق. فهنا لما قال تزوج بعائشة يعني من جملة زوجاته، لكن حين ذكر السنة قال قبل الهجرة بسنتين عقد عليها صلى الله عليه وسلم بمكة عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في سنن الإمام الترمذي أن جبريل، من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخرقة من حرير فيها صورة عائشة، فقال: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة، هذا قبل أن يعقد عليها، فقال: هذه زوجتك، وأراه الخرقة من الحرير فيها صورة عائشة، قال: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله تعالى عنها. وقيل بثلاث سنين وهي بنت ست سنين، وقيل سبع سنين والأول أصح. ما يتعلق بما يذكر قبل الهجرة من حوادث، موت خديجة، الإسراء والمعراج، زواجه بعائشة، متى تزوج بسودة، هذا مما لم يقع فيه الإجماع الاختلاف، لأن الحادثة العظيمة الإسراء والمعراج واختلف متى، التي فيها فرض العبادة العظيمة التي هي الصلاة، واختلف متى كانت، فاختلفوا في في في أشياء كثيرة وقعت قبل الهجرة بسنوات، بسنتين أو ثلاثة أو أربع أو خمس سنوات أو سنة واحدة، وقع فيها الخلاف كثيرا، ومنها متى عقد النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. وبنى بها بعد الهجرة بالمدينة وهي بنت 9 سنين على رأس بنت. نعم. قال وهي قبل ذلك قرأت هذه وهي بنت 6 سنين يوم عقد عليها، قيل 7 سنين والأول أصح، وهذا جاء في الصحيحين، صحيح الإمام البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، جاء فيه أنه عقد عليه صلى الله عليه وسلم وتزوجها وهي بنت 6، بنت 6. وعند الإمام مسلم جاء أيضا من حديث عائشة وهي بنت 70، فعقد عليها وهي بنت 6 سنوات أو بنت 7 سنوات، الجمع بينهما سهل ويسير كما قال النووي رحمه الله تبارك وتعالى. وذلك أن عائشة لما عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم كانت ابنة 6 وكسر، ابنة 6 وكسر، يعني يقول 6 سنوات وأشهر، فمرة ذكرت 6 سنوات بإلغاء الكسر، ومرة جبرت الكسر فقالت 7 سنوات رضي الله تعالى عنها وأرضاه. وبنى بها بعد الهجرة بالمدينة وهي بنت 9 سنين على رأس 7 أشهر، وقيل على رأس 18 شهرا. نعم. وهذا القول الذي قاله وبنى بها، المراد دخل بها صلى الله عليه وسلم، دخل بها وهي ابنة 9 سنوات، وابنة 9 سنوات في البلاد الحارة تكون امرأة ناضجة، تكون امرأة ناضجة، وهذا ليس بالأمر المستغرب الذي قد يستغربه الناس. اليوم تجد أولئك الطاعنين في السنة في نبينا صلى الله عليه وسلم متأثرين بالعلمانيين وبالحداثة والحضارة وغير ذلك يستفضعون هذا الأمر. ألا ترى اليوم مثلا يقع زواج لامرأة قاصر فيقعدون يقيمون الدنيا ولا يقعدونه، قال زوجها وهي بنت 15 سنة، بنت 14 سنة، ويجعلون هذا أمرا فظيعا، بينما لو وقع الزنا والفجور والعياذ بالله يكون أمرا هينا عندهم، ويقول هذا أمر عادي وهذا أمر طلبه المدنية اليوم وأمر لا بأس به، لكن يتزوج فهذا أمر عظيم. حدثني بعض الإخوة عن صديق له أنه تزوج بامرأة ابنة 15 سنة، فلما حملت منه وجاء بها إلى المستشفى لتضع جاءت حتى الصحافة، كأنه أمر مستفضى عندهم، كأنه أمر مستفضى عندهم، ابن 15، ابنة 15 متزوجة وستضع المولود، حادثة كأنها حادثة عظيمة. فكان من حكمة ذلك الزوج قال لصاحب هذا الصحفي، قال لا بس اكتب ما شئت، لكن بشرط أن تذهب إلى المكان الفلاني المعروف بالعهر والدعارة واكتب عن القاصرات، قال بهذا الشرط. قال فولى ذلك الصحفي وذهب، لأن الحقيقة المرة لا يتكلم بها، وما كان على وفق الشريعة وما بحه الله جل وعلا يكون أمرا شريعا ومستفضعا. وهنا ترى كيف يغير الإعلام، كيف يغير الإعلام عقول الناس وأذهان الناس، لكن يغير ضعيف الشخصية، أما قوي الشخصية الذي عنده عقيدة تبناها ويعض عليها بالنواجذ فلا يهمه ما يقال ويشاع هنا وهنا، فلا يستغرب مثل هذه الأشياء. رجل تزوج بامرأة 15 سنة هذا أمر عادي، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بعائشة دخل بها وهي ابنة 9، وابنة 9 كما قلت في البلاد الحارة تكون امرأة ناضجة، امرأة ناضجة. أما اليوم يقول لك هي 20 سنة وما زالت صغيرة، 17 سنة ما زالت صغيرة، لا هذه كبيرة. ذكر الشافعي رحمه الله أنه أدرك جدة وهي ابنة 21، جدة ابنة 21 سنة، فهذا في الزمن الأول كان أمرا عاديا، لكن إحنا اليوم تأثرنا بالحضارات الغربية، بالحضارات الغربية صار عندهم أمور في حياتهم مسطرة بناء على الحرية، المرأة تكون حرة، لا بد أن تدرس وتنهي دراستها وأن تبحث عن عمل ثم بعد ذلك تتزوج حتى تصير عجوز فتتزوج بعد ذلك، وهذا سار إلى بلاد المسلمين اليوم، هذا الأمر سار إلى بلاد المسلمين. يأتي شاب يخطب رجل في ابنته قال ما زلت تقرأ. شاف عمرها 21 سنة 22 سنة ما زالت تقرأ. يا رجل زوج، إذا أتاك من ترضى دينه وخلقه فزوجه، الدراسة ما تغني عنها شيئا، تكون في بيتها ومع زوجها وترعى أولادا، وهذا الذي هذا من أسمى الأعمال للمرأة، تربي جيلا في وتكون أسرة، هذا خير وأحب وأفضل، وهذا الذي درج عليه نساء الأمة من الزمن الأول قبل أن يقع ما وقع في هذا الزمن المتأخر من التغير في أذهان النسوة اليوم. المرأة لابد أن تدرس ولابد أن تنهي دراستها ولابد أن تعمل حتى يكون لها من المال ليجري ماذا؟ أن تقوم بشؤون العرس، ثمة مصاريف، ولابد أن تعمل سنوات يكون لها من المال، كله تضيع، كله تضيع للأوقات. وبيت لها مع زوجها خير لها، وإذا جاءها الفرج من الله في أول سنها وفي باكرة سنها فتزوجت فهذا من الأمور الطيبة التي تنتفع بها. نعم. قال: ومات النبي صلى الله عليه وسلم وبنت 18. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وكانت عليها، يعني عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي زوجة لما بنى بها 9 سنوات رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وتوفيت بالمدينة ودفنت بالبقيع، أوصت بذلك 58 وقيل 57، والأول أصح، وصلى عليها أبو هريرة. وهي في 58، هذا عند الأكثرين أنها مات في هذه السنة 58. قال هنا: وأوصت بذلك أن تدفن في البقيع، بعد أن آثرت بذلك عمر بذلك المكان الذي كان في حجرتها التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم ووالدها أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وصلى عليها أبو هريرة. وهذا في خلافة مروان، لما ذهب مروان إلى الحج واستخلف أبو هريرة على المدينة ماتت، فصلى عليها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. ولم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، وكنيتها أم عبد الله. هذا من فضائلها، هذا من فضائل عائشة ومما خصت به عائشة عن باقي نسوة نبينا صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال المصنف لم يتزوج بكرا غيرها. وقد قالت لي النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجرة قد أكل منها، ووجدت شجرا لم يؤكل منه، أين كنت ترتع بعيرك؟ قال: في التي لم يرتع فيها. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري، وهي تشير إلى أنه لم يتزوج بكرا غيرها، إلى أنه لم يتزوج بكرا غيرها، هي البكر فقط من جملة زوجاته صلى الله عليه وسلم. ومن فضائلها العظيمة أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت من أفقه نساء الأمة، الصحابة كانوا يرجعون إليها كما يقول أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: فيما أشكل عليهم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتون عائشة فيجدون عندها علما، فيجدون عندها علما. فهي من أفقه النساء، من أفقه الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عليهم، ومن المكثرين برواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك مما خصت به عائشة رضي الله تعالى عنها عن باقي نسوة نبينا صلى الله عليه وسلم أنه دفن في حجرتها، وقبل ذلك مرض في بيتها وعندها، ومات بين سحرها ونحرها، هذا كله من فضائلها ومما اختصت به عن باقي نسوة نبينا صلى الله عليه وسلم. وكذلك لم ينزل الوحي في لحاف امرأة إلا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. قال: وكنيتها أم عبد الله، عائشة كنيتها أم عبد الله. وهذه الكنية اختلف فيها أهل العلم، منهم من قال كنيت بعبد الله من سقط سقط منها كما أشار المصنف، وروي أنها أسقطت من النبي صلى الله عليه وسلم سقطا ولم يثبت، يعني هذا ضعيف، هذا ضعيف. والقول الثاني قالوا إنها كانت تكنى بأم عبد الله لأن للمرأة والرجل يتخذ كنية ولو لم يكن له ولد، ولو لم يكن له ولد، ما فعل النغير يا أبا عمير؟ في حديث أنس كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأخي أنس: ما فعل النغير يا أبا عمير وهو صغير؟ لكن ذكر له كنية، مما يجوز، مما يدل على جواز ومشروعية اتخاذ الكنى ولو لم يكن لمن اتخذها ولدا. والقول الثالث قالوا: تكنت بأم عبد الله، وعبد الله هو ابن أختها، هو ابن أختها، ابن أسماء، عبد الله بن الزبير، لأن عبد الله بن الزبير كان عند عائشة ترعاه، فتكنت به فكنيت بأم عبد الله رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي من أحب النساء أو أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه، هذا بعد خديجة ممن تزوج صلى الله عليه وسلم وجمع بينهن، فكانت عائشة أحب النساء إليه. سأله عمرو بن العاص: من أحب الناس إليك؟ فقال: عائشة. قالوا: من الرجال؟ قال: أبوها. وقال صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وكانت قبله عند خنيس بن حذافة، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي بالمدينة وقد شهد بدرا. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها. حفصة رضي الله تعالى عنها ابنة عمر بن الخطاب، وعائشة هي ابنة أبي بكر، فهاتان الزوجتان هما ابنتا وزيري النبي صلى الله عليه وسلم، أبي بكر وعمر. وعائشة قالت: هي التي كانت تسامني من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، تريد أن تكون لها منزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم كما لعائشة، تريد أن تكون لها منزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم مثل التي لعائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم، هي حفصة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ابنة عمر. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها، فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن الله أمرك أن تراجع حفصة، فإنها صوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنة. وروى عقبة بن عامر الجهني قال: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر، فبلغ عمر فحثى على رأسه التراب وقال: ما يعبأ الله بعمر وابنته بعد هذا. فنزل جبريل من الغد على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله عز وجل يأمرك أن تراجع حفصة رحمة لعمر. وحفصة عرضها عمر على عثمان رضي الله تعالى عنه، عرضها عمر على عثمان بعد موت رقية، وعثمان كان يرغب في أن يتزوج بأم كلثوم، فرد عرض عمر وسكت. ثم عرضها عمر، عرض حفصة على أبي بكر، وأبو بكر أعرض عن ذلك، وكأن عمر وجد في نفسه من أبي بكر أن لم يتزوج بابنته، حتى خطبها النبي صلى الله عليه وسلم. لما خطبها النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أبو بكر عمر أنه لعله وجد في نفسه منه، فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال هنا المصنف: طلقها، طلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة ثم راجعها صلى الله عليه وسلم، وهي الصوامة القوامة. وهذا الأمر الذي وقع لنبينا صلى الله عليه وسلم فيه بيان ما يحصل له من المشكلات الزوجية النبي صلى الله عليه وسلم، ويقع له شيء من هذا من المشكلات الزوجية التي يكون فيها خير له وللأمة، خير له من جهة أنه إذا أصيب ببلايا صلى الله عليه وسلم وما يصيبه من هم وغم، فهذا لأجل أن ترفع درجته صلى الله عليه وسلم، وما يتعلق بما تستفيد منه الأمة. الأمة تتعلم كيف تطلق وكيف تراجع، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وراجع، فالأمة تأسى به في ذلك، كيف يطلق الرجل امرأته وكيف يراجعها وكيف يراجع امرأته، فتعلم الأمة من هذا الذي وقع لنبينا صلى الله عليه وسلم. توفيت سنة 27 وقيل سنة 28 عام أفريقية، يعني عام فتحها، عام فتح أفريقية. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان، واسمها رملة بنت صخر بن حرب بن أبي بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. وأم حبيبة رضي الله تعالى عنها هي أقرب نساء النبي صلى الله عليه وسلم نسبا إليه، أقرب نساء النبي صلى الله عليه وسلم نسبا إليه هي أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها وارضاه، تجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، ولهذا هو أورد هنا نسبها رضي الله تعالى عنها، فتجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد مناف، فهي قرشية. ومن جملة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ست قرشيات، نذكرهن بعد أن نأتي على باقي الزوجات. هاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش إلى أرض الحبشة، فتنصر بالحبشة وأتم الله لها الإسلام. وهي أسلمت قبل أبيها، قبل أبي سفيان، بل حتى قبل أخيها معاوية رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ثم هاجرت مع زوجها، ولكن الأمر الذي وقع لها أن زوجها ارتد عن الإسلام، هاجر إلى الحبشة فارتد عن الإسلام وتنصر، بل ومات على ذلك، مات على النصرانية على الكفر مرتدا. وهذا لا شك أنها مصيبة عظيمة، ولا شك أن من الأمور الجليلة أنها صبرت واحتسبت على ذلك، زوجها تنصر وهي ثبتت على دين الإسلام التي فرت به من مكة إلى الحبشة، أما عبيد الله بن جحش الذي وزوجها فتنصر ومات مرتدا والعياذ بالله. وتأمل سبحان الله، هو يخرج من مكة إلى الحبشة وليس الأمر بالهين في سفره، ولا في قطع الفياف ولا في قطع البحار، حتى يصل إلى الحبشة فرارا بماذا؟ بدينه، فرارا بدينه، وهو آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا به يصل الحبشة وملك الحبشة قد آواهم، وملك الحبشة النجاشي جاءه أولئك الذين فروا بدينهم فأكرمهم بل وأسلم، وعبيد الله بن جحش الذي فر بدينه يرتد عن الدين، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى. والإنسان قد يكون في شيء في نفسه شيء من السرائر الخبيثة، فيختم له بمثل في سريرته لا على الذي يظهره للناس، والثبات من الله جل وعلا. ولهذا من الأمور العظيمة التي يحرص عليها الإنسان إذا وفق للخير والهدى أن يعض عليه بالنواجد أولا، وأن يسأل الله جل وعلا أن يثبته عليه، أن يسأل الله جل وعلا أن يثبته عليه، لأنه ما يدري بماذا يختم له. فإذا سأل الله جل وعلا أن يثبته عليه وكان محسنا في عمله فإن هذا موعود بالخير، موعود بأن لا يضيع الله سبحانه وتعالى عمله، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عملها. وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بأرض الحبشة، وأصدقها عنه النجاشي 400 دينار. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري فيها إلى أرض الحبشة. وبعث عمرو بن أمية الضمري، وهذا مر معنا أنه من رسل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بعثه إلى الحبشة، بعثه ليخطبها من النجاشي ليخطبها، وبعث إليها شرحبيل بن حسن ليأتي بها بعد أن عقد عليها صلى الله عليه وسلم، وسيذكر من ولي أمرها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال: وأمهرها، أي وأصدقها عنه النجاشي، 400 دينار. ولهذا مما خصت به رضي الله تعالى عنها، مما خصت به أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان عن باقي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أنها أكثرهن صداقا، أكثرهن صداقا ومهرا هي أم حبيبة رضي الله تعالى عنها. ومما خصت به أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم هي الزوجة الوحيدة التي عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بعيدة عنه في أرض بعيدة، وهي بالحبشة، وهي بالحبشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وبالمدينة عليه الصلاة والسلام. وطبعا الذي دفع الصداق هو النجاشي، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم في مهره لباقي زوجاته كان مهرهن قليلا، كان مهرهن قليلا، والسنة جاءت في الترغيب في ذلك، في التيسير في باب المهر، في التيسير في باب المهر. ولا يعترض على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أو بأن صداق أم حبيبة كان كثيرا لا يعترض بهذا، لأنه ليس النبي صلى الله عليه وسلم الذي أصدقها إياه، بل النجاشي هو الذي أصدق أعطى ذلك الصداق لها عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا تستفيد منه أمران. أما الأمر الأول فهو جواز أن يكون المهر كبيرا وكثيرا، هذا يجوز إذا قلنا بالترغيب في أن يكون قليلا، فإنسان أعطى كثيرا فهذا لا يمنع، فهذا لا يمنع أبدا، لا نقول بأنه محرم. تعطي لها 100 مليون صداق لك ذلك، وإذا أردت أن يكون قليلا فذاك المرغب فيه، لكن إذا كان أكثر فهذا لا بأس به. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني تستفيد من هذا أنه يجوز لغير الزوج أن يدفع الصداق، أن يدفع الصداق، طبعا يدفع الصداق عنه. فإذا عقد رجل على امرأة وسمى لها صداقا جاز لغيره أن يدفع ذلك الصداق عنه. يعني مثلا أحد أصدقائه يقول إن هديتي لك أني أنا الذي أدفع المهر، فيدفع عنه ذلك المهر. قال كم المهر؟ كم سميت له؟ قال 15 مليون. قال علي أنا الذي أدفعها إن شاء الله. فهذا يجوز، لأن النجاشي هو الذي أمهرها هذا المهر عن نبينا صلى الله عليه وسلم. طبعا ومما خصت به أيضا أم حبيبة عن باقي الزوجات أنها أقرب إلى نبينا صلى الله عليه وسلم نسبا، فتجتمع مع نبينا في عبد مناف. وولي نكاحها عثمان بن عفان، وقيل خالد بن سعيد بن العاص. ولي نكاحها عثمان بن عفان، وهذا كثير من أهل العلم يقولون أنه غير صواب أن الذي وليها عثمان، يعني عثمان رجع من الحبشة قبل غزوة بدر، قبل غزوة بدر بعد الهجرة، قبل غزوة بدر ذهب إلى المدينة. وعثمان بن عفان بن أبي العاص هو ابن خالتها، هو ابن خالتها. وقيل أيضا بأن الذي ولي نكاحها هو النجاشي نفسه، قالوا النجاشي هو الذي ولي نكاحها، بإضافة للقول الذي ذكر المصنف، وقيل خالد بن سعيد ابن العاص، خالد بن سعيد بن العاص وهو ابن عمي أبي سفيان، والد أم حبيبة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. نعم. توفيت سنة 44. نعم. وهذا أثبت، هذا أثبت الأقوال في وفاتها. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة، واسمها هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب. وكانت قبله عند أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. أبو سلمة هو زوجها، ولما توفي حزنت عليه، بل همت وأخبرت أنها كانت في غربة ومات في بلاد غربة، فهمت أن تبكي عليه بكاء مشهودا، حتى جاءت امرأة أخرى لأجل أن تصنع بصنيعها إليها، فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتريدين أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله منه؟ يعني ببكائك على ذلك البكاء مع أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقد اقتدت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث حلت عليها مصيبة بموت أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد، فقالت الدعاء المأثور عنه صلى الله عليه وسلم في المصائب، فأخلفها الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم. إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. لما قالت الدعاء قالت: من خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر، فأخلفها ربنا جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجت بالنبي صلى الله عليه وسلم في السنة الرابعة من الهجرة. توفيت سنة 62 ودفنت بالبقيع بالمدينة، وهي آخر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وفاة. نعم. وهذا قاله كثير من أهل العلم أن أم سلمة هي آخر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وفاتها. نعم. وقيل إن ميمونة آخرهن. ولكن ذكر الهيثم بن عدي فيما رواه عنه الطبراني أنها هي آخر من مات، أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضها. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كبير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن عد بن عدنان، وهي بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب، وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة، فطلقها فزوجها الله إياه من السماء ولم يعقد عليها. لم يعقد عليها، زوجها بغير ولي ولا شهود، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بغير ولي ولا شهود، لم يعقد عليها. زوج الله جل وعلا زينب بنت جحش لنبينا صلى الله عليه وسلم، وكانت تحت زيد بن حارثة الذي هو مولى نبينا صلى الله عليه وسلم. زيد بن حارثة كان يقال له زيد بن محمد، وزواج النبي صلى الله عليه وسلم بمن كانت تحته زينب بنت جحش كانت زوجة زيد، فلما طلقها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء زيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يستشيره، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له أمسك زوجك، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك تزوج زينب بعد أن طلقها زيد. تزوج زينب رضي الله تعالى عنها، زوجها الله جل وعلا من فوق 7 سنوات، وهذا من خصائص زينب بنت جحش عن باقي زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه إبطال التبني، إبطال التبني، لأن زيد كان يقال له زيد بن محمد، فنزل قول الله جل وعلا ادعوهم لآبائهم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، فجاء إبطال التبني. وبهذا الفعل جاء الإبطال مؤكدا، لأن الرجل إذا مات، إذا طلق ابنه زوجة ليس له أن يتزوج بها، ليس له أن يتزوج بزوجة ابنه. لو كان ابنا له حقا ما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب، ولكن زيد بن ثابت ليس زوجا لها، ليس ابنا له صلى الله عليه وسلم، ليس ابنا لنبينا صلى الله عليه وسلم، كما كان مشاعا أنه ابن محمد بالتبني. فلما طلقها تزوج بها نبينا صلى الله عليه وسلم. وصح أنها كانت تقول لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم زوجكن آباؤكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات، لأن هذا خاص بها، هذا مما اختصت به عن باقي زوجة نبينا صلى الله عليه وسلم. وزواج النبي صلى الله عليه وسلم بها كانت به بركة عظيمة على نساء الأمة، لأنه لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش فرض الله جل وعلا الحجاب، فرض الله سبحانه وتعالى الحجاب على نساء الأمة. توفيت بالمدينة 20 ودفنت بالبقيع، وقيل هي أول من مات من زوجاته صلى الله عليه وسلم، ولكن الحق أن أول من ماتت هي زينب الأخرى، هي زينب الأخرى، زينب بنت خزيمة التالية. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد الله بن عمرو بن عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية، وكانت تسمى أم المساكين لكثرة إطعامها المساكين. أمهات المؤمنين كن مشتهرات بعبادات وطاعات، هذه أم المساكين. وزينب بنت جحش كانت معروفة بالدين والتقوى والصيام والقيام والصدقة، كما تخبر عائشة نفسها رضي الله تعالى عنها، وحفصة هي الصوامة القوامة، ميمونة كانت معروفة أيضا بالعبادة والطاعة والتقى. فزوجات نبينا صلى الله عليه وسلم عرفن بطاعات وعبادات، فينتشر الخير منهن أو من جهتهن في الأمة. فزينب بنت خزيمة تلقب بأم المساكين لأنها كانت كثيرة الإحسان إليهم. وكانت تحت عبد الله بن جحش، وقيل عبد اللطيف بن الحارث، والأول أصح. وتزوجها 3 من الهجرة، ولم تلبث عنده إلا يسيرا 2 أو 3. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي ماتت في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم، ماتت في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم كخديجة رضي الله تعالى عنها. وبهذا قول من قال إن زينب بنت جحش هي أول من مات من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعده، يكون هذا القول صحيحا، بعده زينب بنت جحش أول من مات من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن أم سلمة هي آخر من مات من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. لكن متى هذا؟ بعد موت نبينا صلى الله عليه وسلم، بعد موت نبينا صلى الله عليه وسلم. فلو سئلت من هي أول زوجة من زوجات نبينا ماتت بعده، فهي زينب بنت جحش. لكن زينب بنت خزيمة إذا قيل هي أول من ماتت ممن جمع بينهن صلى الله عليه وسلم وتزوج معها غيرها، لأن خديجة ماتت في حياته وزينب بنت خزيمة ماتت في حياته، فلم يمت في حياته من أزواجه إلا خديجة وزينب بنت خزيمة رضي الله تعالى عنهما. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار بن حبيب بن عائذ بن مالك بن المصطرق الخزاعية. وكان أبوها سيدا مطاعا في قومه، كان سيدا مطاعا في قومه، وهو الذي جمع الناس لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق. نعم. سبيت في غزوة بني المصطلق فوقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس فكاتبها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتها وتزوجها في ست من الهجرة. قال فوقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس فكاتبها. جاء في بعض الأخبار أنه كاتبها على تسع أواقٍ، كاتبها على أن تكون حرة في مقابل مال تعطيه لها، ثم يكتب بين العبد وسيده ذلك، هذه المكاتبة، هذا معنى كاتبها. فالذي دفع ذلك المال هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن دفعه على أن يتزوج بها، عرض لها ذلك على أن يتزوج بها، فقبلت رضي الله تعالى عنها وتزوجها نبينا صلى الله عليه وسلم. ولما كتبها ثابت بن قيس هي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تسأله أن يعينه، أن يعينها، نعم أن يعينها في المكاتبة. عائشة تخبر بهذا وتقول بأنها كانت ملاحة تأخذ العين، كانت جميلة تأخذ العين، فوقع في نفس عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآها يرغب فيها، وهذا الذي كان. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت تطلب منه أن يعينها في مكاتبتها كان المال عليه على أن يتزوج بها، فتزوج بها صلى الله عليه وسلم. قال وتزوجها في ست من الهجرة بعد هذه الغزوة، غزوة بني المصطلق بماء المريسيع. ومن بركاته، من بركاتها على قومها، من بركاتها على قومها لما اعتقها النبي صلى الله عليه وسلم بإعانته على ذلك المال وتزوجها صلى الله عليه وسلم، رحمك الله، الناس قالوا أو الذي وقع فيما بين الناس وعندهم أسارة من بني المصطلق قالوا أطلقوا أصهار النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صاروا أصهارا للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج بواحدة منهم، وهذا من بركاتها، من بركاتها على قومها. وأما أبوها فقد جاء إليها وخيرها، جاء إليها ليرجعها، والنبي صلى الله عليه وسلم خيرها بين أن تبقى عنده أو تذهب مع أبيها، فاختارت أن تبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهدى الله جل وعلا والدها الذي كان سيدا مطاعا في قومه فأسلم وجعله الله جل وعلا على صدقة قومه. قالت توفيت في ربيع الأول سنة 56. قالت وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حوي بن أخطب بن أبي يحيى بن كعب بن خزرج النضرية، ومن ولد هارون بن عمران أخي موسى بن عمران عليهم السلام. فهي من اليهود، ووالدها كان زعيما في اليهود حوي بن الأخطب، واليهود كانوا يعلمون بالنبي صلى الله عليه وسلم مما جاء في كتبهم، ولهذا لما سئل أهوه قال نعم عرفته بنعته، يعني عرف بأن هذا نبي، عن نبينا صلى الله عليه وسلم. والذي كان أنه ناصبه العداوة ولم يؤمن به، ناصبه العداوة ولم يؤمن به. وفي أمثال هؤلاء نزل قول الله سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكن لم يؤمنوا به صلى الله عليه وسلم. وهي من نسل هارون أخي موسى ابن عمران عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ولهذا لما كانت بعض نساء نبينا صلى الله عليه وسلم يذكرن ما لهن من القرب للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنهن من قريش وأقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم نسبا، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لابنة نبي وعمك نبي وأنت تحت نبي. هذا يرويه بعض أهل السير، يذكر بعض أهل السير. فهي من نسل هارون أخي موسى عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. سبيت في خيبر سنة 70 من الهجرة، وكانت قبله تحت كنانة بن أبي الحقيق، قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعتق صفية وجعل عتقها صداقها. قوله قتله رسول الله لا يعني أن الرسول هو الذي باشر قتله صلى الله عليه وسلم. لو تذكرون قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل إلا من؟ أبي بن خلف في غزوة، ولم يقاتل إلا في أحد، ولم يقاتل إلا في أحد، فلم يقاتل في خيبر. ولكن المراد وقتله رسول الله يعني قتله جيش رسول الله في خيبر، قتله جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخيبر، لأنهم يسيرون بأمر رسول الله، يسيرون بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم صارت في السبي وأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صداقها صلى الله عليه وسلم. وطبعا صفية في بداية الأمر لما أعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها وقع في نفسها الكره للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف وقد قتل أو قتل أباها وقتل زوجها وقتل عمها، ولكن لما رأت من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لم تلبث إلا يسيرا حتى انقلب الأمر، فصارت تحب النبي صلى الله عليه وسلم، صارت تحب النبي صلى الله عليه وسلم متأثرة بأخلاقه عليه الصلاة والسلام. وتوفيت 30 وقيل 50، وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بجير بن الهرم بن رويبة بن عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية، وهي خالة خالد بن الوليد وعبد الله بن عباس. كان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يأتيها كثيرا إلى بيتها وهي خالته، والغرض لأجل أن يرى من عبادة النبي صلى الله عليه وسلم ومن حاله في بيته ما لم يعلمه الناس وما لا يظهر للناس. فكان يأتي ورأى من قيام النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته، ونقلها للأمة رضي الله تعالى عنها. وقد أخبر العباس وهو زوج أختها عم النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر عن كثرة عبادتها وطاعتها، فتزوجها صلى الله عليه وسلم في 67 من الهجرة بعد الحديبية أو بعد عمرة القضاء. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرف وبنى بها فيه وماتت به، يعني ماتت بسرف في الموضع الذي بنى فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيه، قدر الله أن تموت فيه أيضا. وهو ماء على 9 أميال من مكة. وهذا المكان بسرف بنى النبي صلى الله عليه وسلم بها فيه لما كان راجعا من عمرة القضاء في 67 من الهجرة. وهي آخر من تزوج من أمهات المؤمنين، توفيت 63. وأخبرت عائشة رضي الله تعالى عنها عن ملازمتها للعبادة وتقوى الله سبحانه وتعالى والطاعة، وأنها من أكثرهن صلة وطاعة وعبادة، عن ميمونة رضي الله تعالى عنها حتى بعد وفاة نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذه جملة من دخل بهن من النساء، وهن 11. هن 11، اثنتان ماتت في حياته صلى الله عليه وسلم، خديجة وزينب بنت خزيمة، ومات عن 9 صلى الله عليه وسلم، وجمع بين 9، وكان صلى الله عليه وسلم يدور على 8، لأن سودة تنازلت عن ليلتها لعائشة، تنازلت عن يومها لعائشة رضي الله تعالى عنها، فكان يقسم بين ثمان من جملة تسع نسوة، فكان لعائشة يومان وليلتان، يوم لها واليوم الذي تنازلت فيه سودة لها عنه. وهؤلاء الذين ومن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بهن، فيهن من هن قريبات منه في النسب قرشيات، وفيهن من هن من العرب لكن من قبائل أخرى غير قريش، وواحدة منهن ليست من العرب وهي صفية بنت حيي بن الأخطب، هذه ليست من العرب لأنها من قبائل اليهود. أما القرشيات فهن خديجة وعائشة وحفصة، خديجة وسودة وعائشة وحفصة وأم سلمة وأم حبيبة، عربيات قرشيات، أقربهن إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة نسبا رضي الله تعالى عنها، تجتمع معه في عبد مناف. والوحيدة التي ليست من العرب هي بنت حيي بن الأخطب، صفية بنت حيي بن الأخطب، وباقي نسوته من قبائل العرب غير قريش رضي الله تعالى عنهن جميعا. وعقد على سبع ولم يدخل بهن. قال وعقد على سبع ولم يدخل بهن، على خلاف بين أهل العلم هل هن سبع أو أكثر أو أقل، وهذا مما لا يجزم فيه، كم امرأة عقد عليها صلى الله عليه وسلم ولم يدخل بها، وكم امرأة خطبها صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، هذا مما لا يجزم به بالعدد لوقوع الخلاف الكبير فيه، لكن قد يجزم ببعضهن، قد يجزم ببعضهن. فكما جاء في صحيح الإمام البخاري عن عمرة أن عمرة بنت الجون تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم، عمرة بنت الجون تزوج بها صلى الله عليه وسلم، فلما هم بأن يدخل بها صلى الله عليه وسلم قالت له إني أعوذ بالله منك، فقال لقد استعاذت بعظيم الحقي بأهلك، فطلقها صلى الله عليه وسلم. هذه لم يدخل بها صلى الله عليه وسلم، من جملة من عقد عليها صلى الله عليه وسلم ولم يدخل بهن صلى الله عليه وسلم. كذلك أميمة بنت شرحبيل عقد عليها صلى الله عليه وسلم، ولما هم بالبناء بها ومد يده صلى الله عليه وسلم كأنها كرهت ذلك فطلقها صلى الله عليه وسلم، وحديثه عند الإمام البخاري. وكذلك أسماء بنت كعب الجونية، أسماء بنت كعب الجونية أجمع العلماء على أنه تزوج بها صلى الله عليه وسلم، نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك. فالشاهد أنه يمكن أن يجزم ببعضهن، فلانة وفلانة وفلانة ممن يذكرن أنهن تزوج بهن صلى الله عليه وسلم عقد عليهن ولم يدخل بهن، لكن الإحصاء سبع أو ثمان أو تسع أو عشر، هذا مما وقع فيه الخلاف بين أهل العلم. ورسول صلى الله عليه وسلم لما تزوج بأكثر من أربع نسوة، وهذا الذي أباحه الله جل وعلا لرجال أمته وهو أربع فقط، لكن هو تزوج بأكثر من أربع نسوة عليه الصلاة والسلام، فهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التعدد، تعدد الزوجات، هذا أمر كان معروفا، أمر كان معروفا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، معروفا عند الناس، معروفا حتى في النبيين من قبله. سليمان عليه السلام طاف بمئة امرأة، مما يدل على أن هذا أمرا كان معروفا في الشرائع السابقة، كان معروفا في الشرائع السابقة تعدد الزوجات. وفي شريعتنا أيضا أقر هذا لكن حدد، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، مثنى وثلاث ورباع، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج بأكثر من ذلك، فهذا من خصائصه. ولا يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج لمجرد المتعة، وإن كان الزواج والتعدد لأجل المتعة جائز، ليس متعة زواج المتعة لا، وإنما التمتع بزوجة ثانية وثالثة هذا جائز. ألم يقل ربنا جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم تتمتعون به من النساء مثنى وثلاث ورباع، مثنى وثلاث ورباع، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يتزوج لذلك، لغرض المتعة، لم يتزوج بأكثر من 4 نسوة لغرض التمتع فقط. الذي يريد أن يتمتع إذا أراد أن يختار من النساء يختار البكر الصغيرة، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يتزوج إلا بكرا واحدة، لم يتزوج إلا بكرا واحدة التي هي عائشة رضي الله تعالى عنها، كما يقول الحافظ بن حجر رحمه الله. يعني لو أراد المتعة فلماذا يتزوج صلى الله عليه وسلم بالثيب؟ لماذا يتزوج بمن لها ولد من رجل آخر؟ لماذا يتزوج بمرأة تزوجت قبله برجلين؟ ها، لماذا يتزوج بمن هي أكبر منه عليه الصلاة والسلام؟ هذا لأجل حكم ومصالح، لأجل حكم ومصالح كثيرة تزوج صلى الله عليه وسلم بذلك العدد، وخصه الله جل وعلا بذلك وليس لجميع الأمة. الشيء الذي ينبغي أن تحفظوه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتزوج لمجرد المتعة فقط، لأن كثير من من يطعن في نبينا وفي شريعتنا يقولون مثل هذا الكلام. فالإنسان يكون متسلحا بالعلم حتى يرد على أمثال هؤلاء السفهاء الذين تسري أفكارهم إلى بلاد المسلمين وإلى أبناء الإسلام. بعض المسلمين تسري إليه هذه الأفكار ويتكلم بها، والله المستعان. لماذا؟ للجهل، كثر الجهل اليوم بالشريعة وبأحكامها، الجهل بالنبي صلى الله عليه وسلم بأحواله بخصائصه، مدارسة مثل هذه الكتب في سيرته صلى الله عليه وسلم والتعلم بما فيها من الهدي المبارك، هذا قليل في الناس. ولهذا الناس لما صار إليهم الجهل وجاءتهم الأهواء أشربوا تلك الأهواء، وسهل على أهل الأهواء وعلى المضلين أن يشككوهم في دينهم وفي عقيدتهم بأفكار ويحسبونها أدلة قوية، لكنه الجاهل كذلك. لكن الذي يتعلم ويكون عنده علم يعرف بأن هذا ماذا؟ هراء. هذا نبينا خص عن الأمة بخصائص خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ألفت كتب في هذا الباب، خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، مما خص به أنه تزوج بأكثر من 4 نسوة، وهذا لا يجوز لرجال أمته، فلا يجوز أن يتزوج بأكثر من 4 نسوة كما جاء في القرآن. وقد ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله فوائد وحكم من تزوجه صلى الله عليه وسلم. هذا التزوج، امرأة تزوج من القرشيات وتزوج من غير القرشيات، وتزوج امرأة من اليهود، وتزوج الكبيرة وتزوج الصغيرة، وتزوج الأرملة، وتزوج من لها أولاد عليه الصلاة والسلام، هذا فيه حكم وفوائد ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري، نقرأها عندك في الكتاب التحقيق. نعم، قال الحافظ بن حجر رحمه الله في فوائد تزوجه صلى الله عليه وسلم بأكثر من 4 نسوة، قال: أولا أن يكثر من يشاهد أحواله الباطنة فينتفي عنه ما يظن به المشركون من أنه ساحر أو غير ذلك، لأجل أن يخبر عن حال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته من جهات متعددة. عائشة تخبر، وسودة تخبر، وحفصة تخبر، وباقي الزوجات يخبرن عن حال نبينا صلى الله عليه وسلم في بيته عليه الصلاة والسلام. قال: ثانيا لتتشرف به قبائل العرب بمصاهرته فيهم، لأن القبيلة تتشرف بزواج الرجل المهم منها، القبيلة تشرف أن يتزوج رجل مهم منها، فتكون فيها فائدة للنبي صلى الله عليه وسلم. والقبيلة إذا تشرفت بزواج النبي صلى الله عليه وسلم منها كان معروفا عندهم، حتى ولو لم يكونوا على دين النبي صلى الله عليه وسلم وهو تزوج منهم، فتلك القبيلة تكف عنه بل وتنصره عليه الصلاة والسلام، فهذا فيه فائدة عظيمة لنبينا صلى الله عليه وسلم وللإسلام. قال: ثالثا الزيادة في تألفهم، يعني تخف العداوة عليه من جهة، القبيلة التي يتزوج منها النبي صلى الله عليه وسلم من كان غير مؤمن به تخف العداوة من جهتي لأنه صار من أصهارهم، بل وهذا قد يرجى منه إسلامهم، فكأنه يتزوج من تلك القبيلة تأليفا لها، فلعل من تلك القبيلة من يسلم بسبب مصاهرة النبي صلى الله عليه وسلم لهم. قال رابعا الزيادة في التكليف، حيث كلف ألا يشغله ما حبب إليه منهم عن المبالغة في التبليغ، فهو أذن له ربه أن يتزوج بنساء أكثر من 4 نسوة، وهذا فيه التكليف من جهتين: الجهة التي أشار إليها ابن حجر رحمه الله، وهو أنه مع أنه كان يحب النساء وحبب إليه من دنيانا طيب النساء عليه الصلاة والسلام كما كان يقول، فيترك ما كان يحب لأجل أن يؤدي ما أرسله الله جل وعلا به وهو التبليغ، لا يبقى هكذا بين النساء دائرا بينهن راغبا فيما يحب صلى الله عليه وسلم مضيعا، لا، وهذا فيه زيادة تكليف، وزيادة تكليف من جهة أخرى زيادة العدد في النساء وزيادة في الإنفاق عليهن وعلى أولادهن. وقد أنفق صلى الله عليه وسلم ورعى أولادهن من غيره عليه الصلاة والسلام، ربائبه صلى الله عليه وسلم رعاهم ورباهم وأنفق عليهم صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه تكليف، زيادة تكليف النبي صلى الله عليه وسلم وهي زيادة أجر ورفعة له عليه الصلاة والسلام. قال أيضا خامسا: لتكثر عشيرته من جهة نسائه فتزداد أعوانه على من يحاربه، لأن كما قلت القبائل إذا زوجت رجلا صارت حليفة له، صارت حليفة له، فأولا يكفون عنه بل ويعينونه على قتال من يعاديه، على قتال من يعاديه. قال سادسا: نقل الأحكام الشرعية التي لا يطلع عليها الرجال، لأن أكثر ما يقع مع الزوجة مما شأنه أن يختفي مثله فيما يتعلق بأحكام النساء، فيما يتعلق بسؤالات النساء للنبي صلى الله عليه وسلم من تنقلها زوجاته صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر سابعا: الاطلاع على محاسن أخلاقه الباطنة عليه الصلاة والسلام، وهذا من الأمور المهمة، من الأمور المهمة. ذكرت لكم عن صفية بنت حيي أنها تغير حالها ونظرتها للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رأت من أخلاقه صلى الله عليه وسلم، رأت من أخلاقه صلى الله عليه وسلم، فهذا لتنقل أخلاقه مع أهله عليه الصلاة والسلام. ثم إذا رأيت الرجل بناء على هذا يذكره أهله بخير فاعلم أن ظاهره موافق لباطنه، وإذا كان العكس فاعلم بأن ظاهره مخالف لباطنه. إذا رأيت الرجل مثلا يظهر لك، اسمحوا لي طولت عليكم شيئا كمل دقيقتين، الرجل يظهر لك من الأخلاق، يظهر من حسن العشرة مع أحبابه مع أصحابه بين الناس حتى يشار إليه بين ذلك، ثم أقرب الناس إليه زوجته تخبر عنه بأمر مشين رجل سيء الخلق، من تصدق؟ تصدق الزوجة، الزوجة تخبر عن ذلك، فهذا يدل على أن الباطن بخلاف الظاهر، فأقرب الناس إليه رأوا في بيته أنه يفعل في الخلوات ما لا يظهر للناس، لكن إذا كان أهل بيته يثنون عليه ثناء عطرا طيبا من جهة أخلاقه ومعاملته، فاعلم أن هذا الرجل إذا بدل كذلك في الخارج فإن هذا الظاهر موافق لباطنه، أن الظاهر موافق لباطنه. فالشاهد أن أهل البيت ما ينقلونه عن الرجل هو الذي ينبغي أن يعتقد فيه، لأنهم أقرب الناس إليه وهم أولى الناس بالمعاملة الحسنة. إذا كان الرجل يعامل الناس معاملة حسنة لكن مع أهله لا يعاملهم معاملة حسنة، فاعرف أن هذا هو خلقه، لا يعامل أهله معاملة حسنة فهو سيء الخلق، ولو كان حسن الخلق معك هو سيء الخلق، لأن أولى الناس بالخلق الحسن هم أهلك، كما أرشد صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.